بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. نواصل دراسة إعراب سورة يوسف. حصلنا فين يا مشايخ؟ قال الله عز وجل: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قال الشيخ رحمه الله في شرح المفردات: العشاء من صلاة المغرب إلى العتمة. وبكى يبكي دمع عيناه حزنا فهو باك وهم بكي. يعني الجمع جمع باك بكي، أصله بكوي على وزن الحروف. يقال بكى الميت، بكى الميت وبكى عليه وبكى له، يعني تعدى بنفسه عندما يقول بكى الميت، معنى ذلك أن الفعل يتعدى بنفسه. وبكى على الميت يتعدى بحرف الجر على، وبكى لفلان ايضا الفعل يتعدى بالله. واضح؟ مصدره بكي، يعني المصدر مثل الجمع، وبكاء بالقصر، بكا بكا بالقصر بالقصر والمد. قد جمع الشاعر الطرفين فقال: بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العين. في الإيضاحات النحوية قال: وجاءوا أباهم. أبا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الألف. لماذا؟ كأنه من الأسماء الست. وعشاء مفعول فيه ظرف زمان. إذا وقع الظرف زمنا للفعل، زمنا للفعل فينصب، أو فيعرب مفعولا فيه. يبكون حال من الواو في جاءوا. جاءوا يبكون بالتقدير جاءوا باكين، حال كونهم باكين. الحال الجملة تحتاج إلى رابط يربطها بصاحب الحال، والرابط إما الواو نحو دخلت المسجد والإمام يخطب أو الناس يصلون، هذه الواو الرابط هنا الواو. وإما الضمير نحو جلست الطالبات يكتبن، جلست الطالبات يكتبن. أي نعم. الرابط هنا الضمير النون كما في هذه الآية، كما في هذه الآية جاءوا أباهم عشاء يبكون. أين الرابط؟ واو الجماعة فاعل، واو الجماعة في يكون وهي فاعل هي الرابط. وإما الواو والضمير يجتمع الواو والضمير فيكونان رابطا. نعم حفظت القرآن وأنا صغير، فأنا ضمير يعود على التاء في حفظت، والواو موجودة، فإذا الرابط هنا الواو والضمير. وفي التنزيل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. وهم ألوف، والواو هم الواو في وهم ألوف رابط، وكذلك الضمير هم. انتهى الكلام على الآية السادسة عشر. واضح الكلام ولا يحتاج إلى إيضاح؟ فيها شيء غامض يحتاج إلى توضيح، يحتاج إلى شرح. في الآية التي تليها السابعة عشرة قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق السبت وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. في شرح المفردات قال استبقوا بمعنى تشابقوا، استبقوا من باب افتعل، من باب افتعل، ومعناه تشابقوا من باب تفاعل. تشابقوا في العدو، ليس في العدو، العدو يعني الجد، العدو معناه الجد، أي اشتدوا جريا ليروا أيهم أسبق. ترك الشيء أو الرحلة يتركه تركا فارقا، والمتاع كل ما ينتفع به كالطعام والبز وأثاث البيت، وجمعه أمتعة، والمراد منه هنا الثياب والطعام وما إلى ذلك. آمن به أيقنه، قال تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وآمن له، آمن به بمعنى ايه؟ صدقه، لا أيقنه، آمن أيقن أدعن، وآمن له بمعنى صدقه. قال تعالى على لسان أهل الكتاب ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، تؤمنوا لهم يعني تصدقوا. وقال على لسان إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا، وقد اجتمع المعنيان في قوله تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يؤمن بالله يدعي لله عز وجل، ويؤمن للمؤمنين أي يصدقهم. عند ظرف مكان، ويكون ظرف زمان إذا أضيف إلى الزمان، نأخذ عند الفجر ويدخل عليه من حروف الجر من لا غير، من فقط، نحو آتيناه رحمة من عندنا. انظر ما جاء في شرح معه في الآية الثانية عشرة، صدق يصدق صدقا خلاف كذبا. هذا بالنسبة للمفردات. في الأمور النحوية قال يا أبانا، هذا هنا أبا منصوب لأنه مناد مضاف وعلامة نصبه الألف، يا أبا ما، وما أنت بمؤمن لنا، هذه ما حجازية التي تعمل عمل ليس، نحو ما هذا بشرا، الآية الحادية والثلاثين من السورة نفسها، وقد يجر خبرها بالباء الزائدة كما في هذه الآية، فمؤمن مجرور بالباء الزائدة في محل نصب خبر ما الحجازي. ما النافية؟ ما النافية؟ إذا دخلت على الفعل فإنها تنفي حدوثه، ولكنها لا تعمل شيئا في الفعل، سواء كان ماضيا أم مضارعا. واضح؟ واضح الكلام؟ ما النافية إذا دخلت على الفعل فإنها لا تعمل شيئا، لا تؤثر في إعراب الفعل، فالمعرض كان مضارعا. طبعا من باب الأولى إذا دخلت على الماضي فلا تعمل شيئا، لكن إذا دخلت ما النافية على الجملة الإسمية فالعرب ينقسمون حيالها إلى قسمين. أهل الحجاز يعملونها عمل ليس، عمل إيه؟ ليس، وليس من أخوات كان، ماذا تعمل؟ ترفع الاسم وتنصب الخبر، ترفع الاسم وتنصب الخبر. إذا ما النافية إذا دخلت على الجملة الإسمية فعند أهل الحجاز تعمل عمل ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر. واضح الكلام ولا غير واضح؟ طيب القسم الثاني هم بنو تميم، بنو تميم لا يعملونها، هي مهملة عندهم كما لا تعمل في الفعل فكذلك لا تعمل في الاسم. فإذا وجدت ما النافية بعدها اسم مرفوع وخبر منصوب فتسمى بالايه؟ بالحجازية. وإذا وجدت بعدها اسمين مرفوعين فهي ما؟ التميمية. واضح الكلام؟ طيب، هناك أيضا نقطة توضيحية، لماذا قالوا تعمل عمل ليس ولم يقولوا تعمل عمل كان التي هي أم الباب من يقولون؟ لأن ليس نافية وما نافية فتشتركان في الناس، هذا أولا. ثانيا، يزاد في خبر ما الباب زيادة، فيجر الخبر لفظا وهو منصوب محلا، كما تزاد الباء ايضا في خبر ليس، يعني هي تشاركها في هذا الحكم ايضا. اليس الله بكاف عبده؟ اليس الله بكاف؟ فهي اصل الكلام اليس الله كافيا عبده؟ كافيا منصوب. فلما دخل حرف الجر الزائد جر الاسم جره، فيقولون عنه ايه؟ مجرور لفظا منصوب محلا. وإن شئت قلت كاف خبر ليس منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، بحركة حرف الجر الزائد. اختصارا كما قلت نقول ماذا؟ منصوب مجرور لفظا منصوب محلا، مجرور لفظا منصوب محلا باختصار. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ فنفس والله بغافل عما تعملون، والله بغافل عما تعملون. لقائل أن يقول إذا جاء الخبر جارا مجرورا فلا يتضح الامر عندنا، اهي حجازيه ام ايه؟ ام تميميه؟ صحيح، لانه ان كانت حجازيه قلنا هو ايه؟ هو منصوب محلا مجرور لفظا. ويمكن ان نقول الجار والمجرور في محل رفع خبر المبتدا الواقع بعد ما على انها ايه؟ تميميه، صحيح؟ لكن ظهر النصب واضحا في ايتين في موضعين في القران الكريم. الموضع الأول في هذه السورة كما رأيتم، كما قلنا في الآية 31 من سورة يوسف، قول النسوة حاشا لله ما هذا بشرا، ما يمكن أبدا أن تقول ما هنا تميمية، مستحيل. لماذا؟ لأن الخبر موصول، واضح؟ هذا الموضع الأول. الموضع الثاني في مطلع سورة المجادلة، نطلع سورة المجادلة، ما هن أمهاتهم منصوب وعلامة نصبه الكسرة، لماذا؟ لأنه جمع في الألف والتاء، لأنه جمع في الألف والتاء، جمع المؤنث الثالث، واضح؟ فهو منصوب، ما يمكن أبدا أن تعربها تميمية، ما يمكن أن تعربها تميمية. إذا في هذين الموضعين ليس لك إلا أن تعربها حجازية، ها ترفع الاسم وتنصب الخبر. نعم. طبعا لا بد أن يخرجوها، لا بد أن يخرجوها، لأنه كما قيل ما في المثل عجبت لمحوي يخطر، لا بد أن يكون لهم فيها تخريج، واضح الكلام. ونحن نعلم أيضا من باب العلم بالشيء أن مدرسة البصرة، طبعا نحن المشهور من المدارس النحوية مدرستان، وإن كان هناك مدرسة بغداد لكن المشهور المتعارف عليه مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة. مدرسة البصرة اعتنى بلغة أهل الحجاز، جعلوها اصلا عندهم، واما مدرسه الكوفه فاعتنوا بلغة بني تميم وجعلوها أصلا لهم. خلاص يا مشايخ؟ طيب. يعني إذا أنت تستعمل لغة أهل الحجاز فإنك سترصد الخبر الذي الواقع بعد ما النافية، بعد ما النافية. وإذا استعملت لغة بني تميم فإنك سترفعه، مبتدأ وخبر مرفوعان وهي مهملة لا عمل لها. لكن أيوة، لكن إذا كان عندي نص فحينئذ لا بد أن يكون، يعني أنت في كلامك مخير، رفعت نصب فلا حرج عليك، لأنه خاصة إذا كنت تعرف أنه المسألة فيها الوسائل. لكن إذا جاء النص كما قلنا ما هذا بشرا، ما يمكن إلا أن نعربها إيه؟ حجازية. واضح؟ لكن كما قلنا، لو قلت وما الله بغافل، عامة وما ربك بظلام، العبد يجوز أن تجعلها حجازية في إعرابك، ويجوز أن تجعلها تميمية. ما هنالك حق، والمعنى لا يتغير، المعنى لا يتغير. نعم. في ليه؟ الأحد؟ ما يعني ما أظن يعني، لا اختلاف الإعراب، اختلاف الإعراب لن يترتب عليه اختلاف في اللفظ، لن يترتب عليه اختلاف في اللفظ، فلذلك ما يعولون عليه. يعني إذا الأحرف السبعة كما يقولون، ومنها أو داخل فيها القراءات، القراءات هي كيفية النطق بالكلمة، كيفية النطق بالكلمة، كيفية نطق الكلمات القرآنية. في من فتح وإمالة وتقليل بينهما أو بين اللفظين، بعضهم يسمي الفتح تفخيما ويسمي الإمالة ترقيقا، بعضهم في تحقيق الهمز أو تسهيله إلى غير ذلك. عندما نسمع كثيرا من قرائنا، وخاصة في زمننا هذا المتأخر، نرى أن الناس يميلون إلى قراءة لغة أهل الحجاز، مع أننا نقرأ المصحف الكوفي، فقل ما تجد قارئا يحقق الهمزة، قل ما تجد قارئا يحقق الهمزة. تحقيق الهمزة ليس عند أهل الحجاز، ما كانوا يعني يحققون الهمزة، إما كانوا يخففونها كما يقولون بأي نوع من أنواع التخفيف، ما يسمى بالتسهيل أو يسمى بالنقل أو بالحذف إلى غير ذلك من أنواع التسهيل. ومن يحققونها ينقسمون إلى قسمين، يحقق على صعوبة التحقيق كما يقولون، ومنهم من يسقط قبل الهمز قالوا ليتمكن من تحقيق الهمز، وهذا هو السبب في السكت على الساكن قبل الهمز، السكت على الساكن قبل الهمز، وهذا ليس موجودا عند أهل الحجاز، لا مكة ولا المدينة، بل وعند موجود عند أهل الشام وأهل الكوفة، وأما أهل البصرة ومكة والمدينة فلا يوجد عندهم سكت. واضح يا سيد؟ ماشي يا مستر سلام؟ طيب. طيب نعود إلى قال وما أنت بمؤمن لنا هذه الجزية التي تعمل عمل ليس نحو ما هذا بشرا وقد يجر خبرها بالباء الزائدة كما في هذه الآية فمؤمن مجرور بالباء الزائدة في محل نصب خبر ما في ذلك ولو كنا صادقين لو هنا بمعنى إن الشرطي وجواب الشرط محذوف يدل عليه نقص والتقدير وإن كنا صادقين فما أنت بمؤمن لنا وإليك أمثلة أخرى للو لو هذه لا تتخلف عن الامتحان ولو كنت مريضا لا تشتري هذه السيارة ولو كانت رخيصة انتظرني ولو تأخرت قل تمارين الدرس ولو لم يطلب منك المدرس صل في المسجد ولو كان بعيدا وفي التنزيل والله متم نوره ولو كره الكافرون والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم وفي الحديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر ولو كانت يعني وإن كانت مثل زبد البحر رواه مسلم في الذكر بهذا ينتهي الكلام عن الآية 17 وأرى قبل أن نغادر أن ننبه إلى أن بعض القراء ممن لا يراعون وقتا ولا ابتداء قد يخرج معاني القرآن صحيح فبعضهم قد يقرأ يقول إيه قال يا أبانا إنا تركنا يوسف عند متاعنا فأكله ويقف معناه أن يوسف أكل هذا شيء يحتاج إلى بكاء يعني القضية أنهم أضاعوا يوسف ولا يوسف أكل المتاع فلذلك يا مشايخ العلماء ينبهون التجويد يا شيخ سلامة كما قال هو تجويد الحروف أو تفسير الترتيب تجويد الحروف ومعرفة الوقوف في غاية الأهمية أن يعرف القارئ أين يقف ومتى يقف وكيف يقف وإذا وقف فكيف يبدأ الوقف والابتداء الوقف والابتداء من الأمور المهمة جدا في تلاوة القرآن الكريم وقد نبهنا على ذلك كثيرا وقلنا إذا أنت صليت أو استمعت إلى قارئ يقرأ وهو يعرف الوقوف فكأنك تسمع تفهم القرآن خلقا وكأنك تسمع تفسيرا للقرآن أما من يقرأ كما اتفق فلا يكاد الواحد يفهم منه شيئا نعم نحن نتكلم محمود عموما بالنسبة للأشموني يتميز في الحقيقة عن كل كتب الوقف والابتداء لماذا؟ لأنه جمع أو يجمع كل الكتب التي سبقتها يأتي بهذه الآراء كلها ثم يمتاز أيضا بأنه يعني يبين يعني لماذا الوقوف هنا؟ ماذا يترتب عليه؟ يعني عندما هو طبعا ينقل كما قلنا ينقل عن السابقين يعني جمع كل ما تقريبا كل ما كتب في كتب الوقف والابتداء قال جمع هذه الآراء وبرر لها أو علل لها. وهذا شيء طيب، فالإنسان إذا عرف وقتا مجرد أن يعرفه من غير معرفة المستند، إذا سأله واحد كيف وقفت هنا فلا يدري. فمثلا مما ينبه عليه، يقول مثلا في آية الحج: فإذا أمنتم، يقول هذا وقت على أي أساس؟ قال هذا شرط جوابه محدود، تقديره فإذا أمنتم فحلوا، ثم تبدأ. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج. فجاء هذا وقتا إذا عرفنا المبرر وفهمناه ووعيناه فلا بأس أن نقف. مثلا كذلك في قول موسى عليه السلام لما قال له بني إسرائيل: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. قال: رب إني لا أملك إلا نفسي. قال: هذا وقت وأخي وقت آخر. قال ومعناه: وأخي كذلك لا يملك إلا نفسه. فإذا قرأت أنت: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، معناه أنه هو يملك نفسه ويملك أخاه، مع أن الإنسان في الحقيقة لا يملك إلا نفسه. قد يأمر أخاه فلا يطيعه، وطبعا معلوم أنه هو أنه قال لهارون لما ذهب لميقات ربه يعني أوصاه وصية ولم يعمل بها. فلذلك أمسكه من لحيته وجره يعني تأديبا. فالمهم يعني كذلك في قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وهذا حل من الحلول التي انه يريد بعض المفسرين اورد تساؤلا: هل هذه الوصايا محرمات ولا واجبات؟ عدم الشرك محرم ولا واجب؟ الا تشرك مش كده؟ طب الاحسان بالوالدين واجب ولا محرم؟ فكيف عبر عنها بانها محرمه؟ فالحل قالوا: حرم هنا بمعنى اوصى، ثم قال: عليكم الا تشركوا به شيئا، يعني الجمع، الزم هذه الامور، الزم هذه الامور. واضح يا محمود؟ فاذا جاءنا كما قلنا بالمبرر او بالعله للوقت فحينئذ لا باس، حينئذ لا باس. المهم الا يكون في الوقت تعسف. ايوه. طبعا يعني الامور السهله التي لا تحتاج الى تعليم، اذا كنت انت تقرا لعوام فالاحسن ان تبتعد عن هذه الامور التي تحتاج الى تعليم. تقرا لمشايخ زيك يبقى ايه؟ يبقى مفيش مانع. هذا لذلك يقولون: إذا صح الإعراب، إذا صح المعنى صح الإعراب، إذا صح المعنى صح الإعراب، وإذا فسد المعنى فالإعراب أفسد. نعم. طيب، في الآية الثامنة عشرة قال الله عز وجل: وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. في مفردات هذه الآية قال: القميص لباس معروف وجمعه قمصان وأقمصة. وذكر الفيومي قمصا أيضا. فيومي في كتاب مصباح المنير ولا مختار الصحاح؟ نبراس. يبقى في مصباح المنير ذكر ان جمع قميص قمص. والدم معروف وجمعه دماء يقال دم يجرح يدمى إذا خرج منه الدم. بدم كذب أي بدم مكذوب فيه وصف الدم بالمصدر. طبعا إذا وصف الشيء بالمصدر فهذا على سبيل المبالغة. على سبيل المبالغة إذا قلت سواء كان يعني حولت من اسم الفاعل إلى المصدر أو من اسم المفعول إلى المصدر فهذا كما نقول الوصف يصدر على سبيل المبالغة. فإذا قلت عمر هو العدل أبلغ من أن تقول عمر عادل، صحيح؟ أبلغ من أن تقول عمر عادل. وفي قول الله عز وجل جاءوا على قميصه بدم كذب كذب أبلغ من أن يقول بدم مكذوب فيه بدم مكذوب فيه. نعم. في الوسط في الوسط. نعم. طيب مثل ماذا؟ نحن نقول يعني إذا وصف بالمصدر فالوصف بالمصدر أصلا لعلة البلاغية. البلاغية العلة البلاغية هي إيه؟ هي أنه أبلغ في الوصف من اسم الفاعل ومن اسم المفعول. نعم نعم. سولت له نفسه أمرا زينته له. استعان فلانا أو به طلب منه العون. استعان فلانا، أنت تقول أستعين الله، أليس كذلك؟ تقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ولا لازم تقول نستعين به؟ نستعينه. فيتعدى بنفسه ويتعدى بالباب. وفي سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نعبدك وحدك ونستعينك وحدك. والصبر حبس النفس عن الجزع، يقال صبر على الشيء يصبر صبرا في التنزيل. وإن قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. جمل يجمل جمالا، حسن خلقه أو حسن خلقه وحسن خلقه فهو جميل. والجمع جمع جميل إيه؟ جملاء، وهي جميلة، وجمع الجميلة جمائل. جمع الجميلة جمائل، وجمع الجميل جملاء. والصبر الجميل، لا يعني عندما ينبه هو هنا على الجموع لا ينبه على الجموع الصحيح، وإنما ينبه على الجموع المكسرة لما تفسير. الجمع السليم أو الصحيح، الجمع الصحيح لا يحتاج إلى تنبيه عليه، وليس معنى عدم ذكره أنه لا يوجد. واضح؟ نعم. فالصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه إلى الخلق كما في الحديث ذكره الطبري في التفسير. وصف الشيء يصفه وصفا وصفة نعته بما فيه. وصفه وصفا ووصفه صفة. في الأمور النحوية في هذه الآية قال وجاءوا على قميصه بدم كذب، فيه تقديم وتأخير، والتقدير وجاءوا بدم كذب على قميصه، جاءوا بدم كذب على قميصه، هذا أصل التعبير. فقدم هنا على قميصه لزيادة الاهتمام أو للتنبيه للالتفات. ما جاءوا على قميصه، على قميص يوسف بدم كذب. بل سولت لكم أنفسكم أمرا، هذه بل ابتدائية وتليها جملة وتفيد الإضراب. بل الابتدائية تليها جملة وتفيد الإضرار، والإضرار له معنى يعني. المعنى الأول الإبطال، ويعني إلغاء الحكم الذي قبله وتقرير الحكم الذي وتقرير الحكم الذي بعدها، كما في قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، أي بل هم عباد مكرمون. المعنى الثاني للإضراب الانتقال، الانتقال. يبقى الإبطال إبطال المعنى السابق على بل، وإثبات المعنى الذي بعد، إثبات ما بعده، هذا هو الإبطال. الانتقال هو لا يعني إبطال الحكم الذي قبلها، بل يعني تقريره والانتقال منه إلى حكم آخر بعدها، كما في قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا. ليس إبطالا للكلام السابق، وإنما تقريره والانتقال منه إلى قول آخر أو إلى حكم آخر. وفي قوله بل سولت الإضراب بمعنى الإبطال، إذ هذا الكلام يبطل قول الأبناء فأكله الذئب. بل يعني كأنه يقول: ما أكله الذئب بل سولت لكم أنفسكم أمرا. ما أكله الذئب، من أين أخذنا هذا النفس؟ من الإبطال الذي في في بل، بل سولت لكم أنفسكم أمرا. لا لا، ليس بل، تلك بلها، بل هكذا يعني بالإضافة، ليست من هنا، ليست من بل هذه، ليست من بل ثم قلت تقبلها. لا، في الحديث: أعد الله لعباده الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بل هنا أطلعتم عليه. بل ها يعني إضافة أو زيادة على ما أطلعتم عليه، أطلعنا الله عز وجل على أشياء تكون في الجنة، أنهار من إيه؟ من عسل ولبن وخمر وماء غير آسل، فيها من فاكهة مما يشتهون ومما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، فيها حور عين، فيها أطلعنا الله. فبالإضافة إلى ما أطلعنا الله عز وجل، هناك إيه؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا، فتلك تنطق أولا بلها، بلها، وليس لها علاقة بإيه؟ ببلها. نعم. لا، إضافة إلى، ليس اسم فعل، يعني إضافة إلى ما أطلقتم عليه. نعم. طيب، وفي قوله بل سولت الإضراب بمعنى الإبطال، إذ هذا الكلام يبطل قول الأبناء فأكله الذئب. فصبر جميل، هنا صبر خبر مبتدأ محذوف كالتقدير: فصبري صبر جميل، ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف والتقدير: فصبر جميل صبري، أو فصبر جميل خير لي. وسوغ الابتداء بالنكرة كونها ايه؟ موصوفة. من مسوغات الابتداء بالنكرة أن تخصص بوصف أو إضافة، من مسوغات الابتداء بالنكرة أن تخصص بوصف أو إضافة. واضح ولا غير واضح؟ طبعا عندما نقول خصصت بالإضافة، هي تخصص بالإضافة ولا تعرف بالإضافة؟ أيوة، إذا أضيفت النكرة إلى معرفة عرفت، لكن إذا أضيفت النكرة إلى نكرة لا تكتشف التعريف، إنما تكتشف التخصيص. فهذا معنى قولنا إذا خصصت بوصف أو إضافة، يعني أضيفت إلى نكرة، لأنها إذا أضيفت إلى معرفة صارت معرفة، ولا تحتاج أن يقال كيف صرف مبتدأ. والله المستعان مبتدا وخبر، اي والله هو المستعان على ما تصفون. هنا العائد محذوف، والتقدير على ما تصفونه. العائد الصله يا مشايخ، سواء كانت جمله ام شبه جمله، لا بد ان تشتمل على عائد يعود على الموصول. والله المستعان على ما هو اسم الموصول، اسم موصول. تصفون هذه جملة فعلية لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. أين العائد؟ العائد لا، العائد ليس الواو، ما ينفعش الواو عائد. العائد ضمير يعود على الايه؟ على الاسم الموصول، على ما تصفونه، على الذي تصفونه. ايوه، يبقى اذا ولذلك قال العائد هنا محذوف، العائد هنا محذوف، تقديره على ما تصفونه، يعني على الوصف الذي تصفونه. كما في قوله تعالى: لا اعبد ما تعبدون. لا اعبد ما تعبدون، اي لا اعبد ما تعبدونه. واضح؟ وكما في قوله: هذا ما اريد، اي ما اريده. والعائد ضمير تتضمنه صلة الموصول يعود على الاسم الموصول كما يتضح من الأمثلة الآتية: أين الطلاب الجدد الذين وصلوا أمس؟ ها؟ العائد الواو، ها؟ الذين وصلوا، ها؟ يبقى هذه الواو هنا تعود على الذين. واضح ولا غير واضح؟ طيب، من أين هؤلاء الطلاب الذين كلمتهم؟ العائد هم، كلمت هم من؟ الطلاب أو الذين. أين ذهب الطلاب الذين كتبهم في الفصل؟ العائد هم، كتبهم. لذلك ينتهي الكلام عن الآية 18. هل من سؤال فيها؟ طيب، في الآية التي تليها 19 قال: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال: يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. في شرح المفردات قال: الوارد الذي يجد الماء يستقي للقوم. الوارد هو الإنسان الذي يجد الماء ليستقي للقوم. ما معنى يستقي؟ يأتيهم بالسقي، يأتيهم بالماء، يستقي لهم يعني يملأ لهم ماء من البئر. والدلو إناء يستقى به مؤنث وقد يذكر، وجمعه دلاء ودلي. دلي طبعا أصله دلوي على وزن الدلول، حصل فيه إعداد معدات. واضح يا أهل العربية؟ دلوي، دلوي، ها؟ طبعا الواو مستثقلة قبل الياء، واضح؟ فأبدلت الواو ياء وأدغمت الياء، صارت دلوي، ها؟ دلوي. والضمة أيضا مستقلة قبل الياء فقلبت كسرة لتناسب الياء فصارت دلي. واضح؟ هذا هو الإعلان الذي حصل في الكلمة. أدلى الدلوى إدلاء أرسلها في البئر ليملأها، ومنه قول المحدثين أو المحدثين: أدلى الوزير ببيان، أدلى الناخبون بأصواتهم، يعني أعطوا أصواتهم. البشرى ما يبشر به، والغلام الصبي حين يقارب سن البلوغ، يعني لما يبلغ قبل البلوغ يسمى غلاما. نعم اللي هو ايه؟ حين يقارب البلوغ. لا بمعنى حين يقارب البلوغ. لا ما يقال غلام الا يعني من باب التفريق بينه وبين الجارية. اي نعم كل بول الغلام وبول الايه او بول الصبي الاحسن او الشائع فيه. نعم ما يعني التفريق بينه وبين الجارية. اي نعم. فعلى العموم يعني كلمة غلام المقصود به من وصل إلى ما قبل البلوغ الشائع في الاستعمال. نعم. جمع القلة غلمة وجمع الكثرة غلمان. يعني غلام له جمعان غلمة وهذا جمع قلة وغلمان جمع كثرة. ما فائدة أن أعرف أن هذا جمع قلة وهذا جمع كثرة؟ ها؟ كيف الاستدلال على العدد؟ عندما نقول جاء إيه؟ غلمة يعني معناها انه دون العشرة عدد قليل دون العشرة. واذا قلت جاء الغلمان فمعناه ان العدد زاد عن العشرة. هذا هو. نعم اغلمة هي. لعله جمع الجمع كأسورة جمع ايه؟ لا أسورة جمع سوار. أسورة جمع سوار واضح. والأساور جمع الجمع. نعم هنا ماشي. أسر الشيء يسره إسرارا أخفاه. أسروه بضاعة يعني أخفوه. والبضاعة قطعة من المال تعد الاتجارة وجمعها بضائع لأنهم الصرف. في الإضاحة النحوية قليلا في هذه الآية قال وجاءت سيارة وأرسل والدها. أن الفعل في جاءت مراعاة لللفظ وذكر الفعل أرسل مراعاة للمعنى. سيارة يعني قافلة مجموعة من الناس السائرين وليست السيارة بالمعنى المتعارف عليه الحديث. ها؟ الآلة لا. وجاءت سيارة يعني جاءت قافلة مجموعة من الناس يسيرون قافلة. وهنا قال جاءت فأرسلوا والدهم. أرسلوا والدها. جاءت سيارة تبقى عندي فعلان والفاعل فيهما واحد صحيح اللي هي السيارة أو اللي هم الذين هم السيارة. فالفعل جاء مؤنثا في أحدهما وجاء مذكرا في الآخر. جاءت سيارة. كلمة سيارة اللفظ نفسه مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. ومعناه معنى السيارة الجمع المذكرون. واضح. يجوز لك أن تراعي اللفظ في إسناد الفعل ويجوز لك ان تراعي المعنى. ومراعاه اللفظ اقصح واكثر من مراعاه المعنى. ومع ذلك جمعت الايه بين الامرين. نحن نقول مراعاة اللفظ دائما أفصح وأكثر استعمالا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمنوا ولا كل آمن؟ كل آمن، كل آمن مراعاة للفظ كل، لفظه مفرد ومعناه ايه؟ الجمع. كل قد علم صلاته ولا صلاتهم؟ ها؟ قد علم صلاته وتسبيحه. كل قد علم الله عز وجل صلاته وتسبيحه. واضح يا مشايخ؟ تقول كلا الطالبين جاء، ويجوز جاء مراعاة للمعنى كلا، لكن لفظه واحد، لفظه مفرد ومعناه المكمل. واضح يا مشايخ؟ فعندما تقول كلا الطالبين حضرا أفصح من أن تقول كلا الطالبين حضرا. والثاني جائز، لكن ليه؟ يعني يجوز مراعاة اللفظ ويجوز مراعاة المعنى. القاعدة أن مراعاة اللفظ إيه؟ أولى وأفصح من مراعاة المعنى. خلاص؟ طيب. يا بشرى، يا هنا حرف تنبيه وليست حرف نداء. حرف تنبيه وليست حرف نداء. ومعنى يا بشرى انتبهوا لفرحتي وسروري. أسروه الوار ضمير للوارد وأصحابه. الوارد وأصحابه السيارة كلهم أسروه بضاعة. والهاء ليوسف عليه السلام. أسروه فاعل وفاعل ومفعول، هذه الكلمة صحيح؟ أسر فعل ماضي، واو الجماعة فاعل، فالواو الجماعة تعود على من؟ على السيارة. الوارد أرسله وارد واحد منهم، فليس هو فقط الذي أسره، وإنما هو وزملاءه، هو جماعته، هو وقاتلته أسروه. والهاء تعود على من؟ على يوسف. نعم. لا لا لا، لا لا، يعني هذا التفسير تفسير احتمالي مقبول، لأنه هم يعني ألقوه بالجب وانصرفوا، يعني تخلصوا منه بصورة من التخلص، وإنما كان الكلام اللي أعتبروه بضرعة، وبعدين قال يا بشرى هذا غلام، يعني بدأ الكلام للوالد وجماعته. هذا أول. نعم. لا لا، من الإصرار، من الإخفاء. قال أسر الشيء أخفاه، أخفوه بضاعة، أخفوا أمره. طبعا لو أعلن عنه ربما جاء من يقول أنا أعرفه أو يأخذه، فهم أسروا ليبيعوه، ليصبح ملكا لهم يبيعونه رقيقا. وهكذا كان القبائل العربية يشترون على غلام ويبيعونه، فيصبح وهو في الأصل من قبيلة وشريف، فيصبح رقيقا، كما حدث لزيد بن حارثة رضي الله عنه وغيره من الذين أصبحوا موالي وهم في الأصل أحرار. سلمان الفارسي؟ لا، سلمان ما، سلمان بقي حرا. ها؟ يعني الذي قرأناه أنه كان يعني يضحك، وربما كان يعني هو لا يرضى أصلا بالرفق، لكن رضي لماذا؟ ليصل إلى بغداد، إنه كان خرج من بلاده باحثا عن نبي آخر السنة، وقرأ في كتب اليهود وقرأ عند النصارى، فخرج لبغيا، فلعله رضي بهذا وربما سلم نفسه من أجل أن يصل إلى بغداد. أسروه بضاعة من الإسرار، نعم. تمييز، نعم. نعم. لا لا، ذكر الجمل. نشوف إن شاء الله، نشوف. هي طبعا واضح أنها تمييز أقوى منها حالا. نعم. طيب، قال في الآية 20: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. شرى الشيء يشريه شراء باعه واشتراه، وهو من العباد، فهو في هذه الآية بمعنى باع، وكذلك في قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. والثمن العوض الذي يؤخذ على التراضي في مقابلة البيع، وجمعه أثمان وأثمن. ثمن الشيء يثمن ثمانة غلا ثمنه فهو ثمين. وبقسه الشيء يبقسه إياه بقسا نقصه، يتعدى إلى مفعولين. وفي التنزيل: ولا تبقسوا الناس أشياءهم. هنا في هذه الآية يبين أن الفعل نصب المفعولين، المفعول الأول الناس والمفعول الثاني أشياء. بثمن بقس أي مبقوس، وضع المصدر موضع اسم المفعول، والدرهم عملة فضية معروفة وجمعها دراهم. الدرهم عملة فضية، وطبعا هذا الأصل. ربما تقول: نحن نرى بعض البلاد يضربون عملة ورقية ويكتب عليها درهم. صحيح. أو عملة معدنية من النحاس ولا من أي معدن ويكتب عليها درهم، لكن الشيخ يعني يكتب لنا الأصل. فالأصل في الدراهم أنها من الفضة، كما أن الأصل في الدنانير أنها من الإيه؟ من الذهب. ولذلك يقولون عن الذهب والفضة أصل النقدين، أصل النقدين. فأصل الدراهم الفضة، وأصل الدنانير الذهب. واضح؟ طيب، فهنا يقول: عملة فضية معروفة وجمعها دراهم. دراهم ممنوع من الصرف. زهد في الشيء وعنه، يزهد زهدا وزهادة تركه وأعرض عنه ولم يرغب فيه. والاسم زهد، وشيء جهيد أي قليل، ومعدودة أي قليلة. قيل للقليلة معدودة لأن الكثيرة يمتنع من عدها لكثرتها. قليلة يقال لها معدودة. لما تيجي أنت تقلل الشيء تقول: لا، ده شيء بسيط جدا، يعد على أصابع اليد أو على أصابع أو يعد. فالشيء الذي يعد هو قليل. وكما تعلمون في المثل اللي هو ايه؟ الشطر الثاني كفى بالمرء نبلا ان تعد مفارقه او معايبه، ان تعد. ولذلك بعض الناس يعيب مثلا على عالم من العلماء، يقول عنده اخطاء، فلو طيب اخطاؤه معدوده تعد ولا لا تعد؟ إذا كانت أخطاؤه تعد فمعناه أنه نبي، معناه أنه شيخ عالم نحرير، لأنه لا يوجد أحد بلا أخطاء ولا موجود. موجود من لا يخطئ من البشر؟ مستحيل. هذا مستحيل، أو لهذا مستحيل، أو إن هذا لمستحيل. أي نعم، مستحيل أن يوجد من البشر من لا يخطئ. العصمة لرسل الله من المخلوقين، العصمة لرسل الله، وغير الرسل نحفظ كل كما نحفظ كلنا قولة الإمام مالك رحمه الله عليه، كل مرة القول يضرب إلا صاحب القبر هذا صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقال إذا سمعت، وكثير من الشباب يعني يجلس يشنع على بعض المشايخ بعض العلماء بعض الدعاة، شنع عليه يقول لك أخطاؤه كثرت، تستطيع تتداول ولا لا تعد؟ تعد، إذا هي قليلة مهما كثرت في نظرك، إذا هي قليلة ما دامت تعد. فهنا ينبه على أن الدراهم لما كانت قليلة قال معدودة، لأن القليل يعد والكثير ما يعد. دراهم يدل بدل من ثمن، والبدل من الثواب، ويتبع المبدل منه في الإعراض، وشروه بثمن بخس دراهم، بثمن دراهم. البدل من المجرور ايه؟ مجرور ولا منصوب؟ مجرور الفتح، لماذا مجرور الفتح؟ لأن الأمور الصحيحة. طيب، ودراهم ممنوع من الصرف لأنه جمع متناهٍ، وجمع متناهٍ هو الذي سبق أن نبهنا عليه، والذي المعروف على ألسنتنا جميعاً بأنه صيغة منتهى. الجمع المتناهي هو صيغة منتهى الجموع، ومعنى منتهى الجموع والجمع المتناهي الجمع الذي ليس بعده جمع، يعني لا تجمعه مرة أخرى، لا تجمعه مرة أخرى تقول فيه جمع له. فهو على وزن فعال، دوار على وزن فعال ولا فاعل؟ فعال. طيب نحن قلنا ايه؟ مفاعل ولا قلنا فعال؟ مفاعل واشباهه، ومفاعيل واشباهه. مفاعل يدخل معه افاعل وفواعل وفعال الى اخره. كذلك مفاعيل يدخل معه افاعيل وفواعيل وفعاليل. هذا كله يمنع من الصرف. وصلنا إلى الآية الحديث والعشرين. نقف عندها إن شاء الله، وهي طويلة كلام فيها، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن ينفعنا بما تعلم، وصلى الله على سيدنا محمد.